الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار. مراد المؤلف هنا بداية وقت صلاة الجمعة، وهل يبتدئ وقت صلاة الجمعة في الزوال كصلاة الظهر، أو أنه يبدأ قبل الزوال؟ والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن وقت الجمعة يبدأ بزوال الشمس، بعضهم يجيز أن تكون الخطبة قبل الزوال، لكنهم يرون أن الصلاة لا بد أن تكون بعد الزوال. عند الإمام أحمد أنه يجوز قبل الزوال على وجهين في مذهبه: الأول أنه يبتدي وقتها من ارتفاع الشمس، والثاني أنه يبتدأ بالساعة الخامسة من ساعات النهار، ولعل المؤلف يذكر شيئا من الأدلة في هذا الباب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. هذا خبر صحيح الإسناد. حدثنا بشر بن المفضل عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نتغذى ونقيل بعد الجمعة. عندك بالدال ولا بالذال؟ بالدال. علها أصوب، إن ليس المراد الغذاء، إنما المراد الغداء الذي يكون أكلة النهار. خبر صحيح الإسناد، وهو في هذا إسناد صحيح، والخبر في الصحيحين. حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سعد الأنصاري عن أبيه قال: كنا نجمع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل. والد محمد بن سعد مجهول، من ثم في الخبر مجهول الإسناد. حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كنا نجمع ونرجع فنقيل. هذا إسناد صحيح، الخبر قد أخرجه البخاري. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثني ثابت بن الحجاج عن ابن عمر قال: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. هذا أيضا إسناد صحيح. حدثنا ابن إدريس عن ليث عن بديل بن ميسرة عن امرأة قالت: جاورت مع عمر سنة فكانت القائلة بعد الجمعة. هذا الخبر مجهول، هذه المرأة التي قالت جاورت مع عمر مجهولة. حدثنا عبد بن سليمان عن الزبرقاني قال: كنا نجمع مع أبي وائل ثم نرجع فنقيل. حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: كنا نصلي الجمعة ثم نرجع فنقيل. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنا نصلي مع عبد الله الجمعة ثم نرجع فنقيل. هذا صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أشياخنا منهم أبو سلمة قال: كنا نقيل بعد الجمعة. حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الحسن بن عبد الله قال: سمعت ابن أبي الهذيل يقول: كنا نصلي الجمعة ثم نرجع فنقيل. حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد قال: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار. ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. هذا الخبر فيه عبد الله بن سيدان، قال البخاري عنه لا يتابع على حديثه، وابن الجوزي يقول ليس بالقوي، قال ابن عدي شبه المجهول. ايش قال عندك؟ عبد الله بن سيدان وهو مجهول الحال بيض له ابن ريحات. حدثنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن عطاء عن تقديم الصلاه على الخطبه. النسخ تقديم الخطبه وهو الذي يكون في الواقع، خطبه تقدم. نعم. حدثنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن عطاء قال كان من قبلكم يصلون الجمعه وان ظل الكعبه كما هو. حدثنا غندر عن شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه قال عن عبد الله بن سلمه قال صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر. عبد الله صلى بنا عبد الله بن مسعود بن سلمة، أظنها بالفتح راجع كسرها راجع وضعيف، خبر ضعيف الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. سعيد بن سويد صدوق، الخبر حسن الإسناد. من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال أنبأنا فليح بن سليمان قال أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة إذا مالت الشمس. هذا إسناد حسن، رواته ثقات إلا فليح وهو صدوق، والخبر قد ورد في الصحيحين. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن ابن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن فقلت لجعفر وأي ساعة تيك؟ قال زوال الشمس. هذا خبر صحيح الإسناد وهو عند مسلم. حدثنا وكيع عن يعلى بن حارث عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء. فاء ولا بدون فاء؟ نتبع بدون فاء. هذا الخبر صحيح، هذا إسناد صحيح والخبر في الصحيحين. حدثنا وكيع عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه قال كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمس. لمجهول الإسناد. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل والد عمرو بن مروان مجهول. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن سميع عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. هذا حسن الإسناد، رواته ثقات إلا بلال العبسي صدوق. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ مكة وهم يجمعون في الحجر فقال لا تجمعوا حتى تفيء الكعبة من وجهها. هذا صحيح الإسناد إلى معاذ. حدث ابن علي عن ابن عمر قال كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة. حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن قال وقت الجمعة عند زوال الشمس. حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده. صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن عن سماك قال كان نعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس. رواية سماك عن النعمان منقطعة. حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن الوليد بن العيزار قال ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمر بن حريث كان يصليها إذا زالت الشمس. حدثنا هشيم جيد الإسناد صحيح جاله ثقات. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال وقت الجمعة وقت الظهر. شيخ الأحسن بالنسبة لوقت الجمعة الجمهور يرون جواز تقديم الخطبة إلى الصلاة. أظن في مذهب مالك اللي يجيز تقديم الخطبة لعله ما شاء. هذا من مسألتين. المسألة الأولى هل الجمعة بدل عن الظهر أو هي فرض مستقل؟ إن قلنا بدل عن الظهر لا بد أن تكون في وقته، وإن قلنا هي فرض مستقل فحينئذ لها وقت مستقل نطلبه بالدليل. وهذه الأدلة التي وردت معنا تدل على جواز تقديم صلاة الجمعة على الزوال، مما يدل على أن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر. المنشأ الثاني في مسألة هل الخطبة في صلاة الجمعة تقوم مقام ركعتين من الظهر، فمن قال بأنها تقوم مقام ركعتين أوجب أن تكون الخطبة بعد الزوال. والأظهر من هذه الأقوال كما تقدم هو جواز تقديمها عن الزوال، ولكن ينبغي بالأئمة ألا يقدموها لثلاثة أمور. الأمر الأول اجتناب موطن الخلاف، قد يكون من المأمومين من يرى عدم جواز تقديم الجمعة قبل الزوال فنوقعهم في حرج. والمعنى الثاني أنه قد يحضر إلى الجمعة من لا يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة، فقد يصليها ظهرا قبل دخول وقت الظهر. والمعنى الثالث أن من لا تجب عليه الجمعة قد يصلي الظهر إذا سمع الإمام يصلي الجمعة كالنساء ونحوهم، ولذلك أحسن أن لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال. في من لا تجب عليه جمعة، النساء لا تجب عليهن الجمعة اتفاقا، وأما بالنسبة لي الصبي أيضا لا تجب عليه الجمعة، أما المملوك ففيه قولان لأهل العلم، منهم قال بأنه لا تجب عليه الجمعة، هذا مذهب الجمهور. هناك قول آخر يقول بوجوبها عليه، ولعل هذا أظهر. من قال بعدم وجوبها قال منافعه مملوكة للسيد، ومن قال ب وجوب الجمعة قال النصوص الواردة في إجاب الجمعة عامة تشمل المملوك. أما الأعمى إن كان يتمكن من حضور الجمعة وجبت عليه عند الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. وأما بالنسبة للعاجز عن الذهاب فهذا تسقط عنه الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن عن أبيه عن أبي حازم عن مولى لآل الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة واجبة على كل حال من إلا أربعة الصبي والعبد والمرأة والمريض. مولى آل الزبير ليس من الصحابة، بل هو مجهول، من ثم فهذا الخبر مرسل مجهول. حدثنا وشيم عن الليث عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض. محمد بن كعب القرظي هل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يروي؟ الجمهور قالوا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وأما بالنسبة لليث فهو ضعيف. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال ليس على النساء جمعة. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي فروة قال سمعت الشعبي يقول الجمعة حق على كل مؤمن إلا ثلاثة عبد مملوك أو مريض أو امرأة. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الوصافي قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عبد الحميد انظر من قبلك من النساء فلا انظر من انظر من قبلك من النساء انظر من قبلك من النساء فلا يحضرن جماعة ولا جنازة فإنه لا حق لهن في جمعة ولا جنازة. حدثنا حفص عن الليث عن مجاهد قال ليس على العبد جمعة. حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال ليس على العبد جمعة. المرأة تشهد الجمعة أتجزيها صلاة الإمام؟ نعم، الفقهاء يقولون إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة أجزأتها وسقطت عنها صلاة الظهر. حدثنا أبو معاوية عن مسلم بن نجيح عن عبد الله بن معدان عن جدته قالت قال لنا عبد الله بن مسعود إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعة. هذا الخبر مجهول، مسلم بن نجيح وجدته بن معدان مجاهيل. حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن في امرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزيها ذلك. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال إن جمعنا مع الإمام أجزأهن من صلاة الإمام. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال كن النساء يجمعن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقال لا تخرجن إلا التفلات لا يوجد منكن ريح طيب. الحسن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في المرأة تأتي الجمعة قال تصلي ركعتين تجزي عنها ولكنه ليس لها أن تأتي الجمعة. حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يحتسبن بها من الظهر. مرسل. حدث ابن نمير عن سعيد عن قتادة قال إن صلت مع الإمام أجزأها. في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتين. عند الإمام أبي حنيفة ومالك أن من حضر والإمام يخطب لأنه لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد، ويقولون بأن هذا من الأوقات التي ينهى عن صلاة تحية المسجد فيها لأن الناس مشغولون بسماع الخطبة. عند الشافعي وأحمد لأن من دخل الجمعة وقت الخطبة شرع له أن يصلي ركعتين. ولعل القول القائل بمشروعية تحية المسجد في وقت الخطبة أرجح للأدلة التي سيذكر المؤلف هنا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليف الغطفاني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصلي ركعتين تجوز فيهما. أبو سفيان هذا المصرف صدوق وبقية رجال الثقات والخبر حسن هذا إسناد حسن والخبر في الصحيح مسلم. نعم. حدثنا وشين قال أخبرنا المنصور وأبو حرة ويونس عن الحسن قال جاء سليف الغطفاني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما. يتجوز فيهما خبر مرسل حسن ليس من الصحابة. حدثنا هشام قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى خطبته. هذا مرسل فيه ضعف. حدثنا حفص عن حماد ابن أبي الدرداء عن الحسن أنه كان يصلي ركعتين والإمام يخطب. حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان الحسن يجيء والإمام يخطب فيصلي ركعتين. حدثنا وكيع عن عمرو بن حدير عن أبي مجلس قال إذا جئت والإمام يخطب يوم الجمعة فإن شئت ركعت ركعتين وإن شئت جلست. من كان يقول إذا خطب الإمام فلا يصلي بعد النسخ فلا تصلي على النهي. حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهم كرهوا الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة. خبر الحارث خبر علي رضي الله عنه فيه الحارث الأعور وهو ضعيف. حدثنا هشام قال أنبأنا هشام عن ابن سيرين أنه كان يقول إذا خرج الإمام فلا يصلي أحد حتى يفرغ الإمام. حدثنا هشام قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت شريحا دخل يوم الجمعة من أبواب كندة فجلس ولم يصلي. حدث ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ولا يصلي. حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان ابن سيرين يجلس ولا يصلي. حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة ابن أبي مالك القرضي قال أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ثعلبة. حدث ابن علي عن مامر عن الزهري عن سعيد المسيب قال خروج الإمام يقطع الصلاة. حدث ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. هذا الخبر منقطع حكما. حجاج هو ابن أبي حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عن حدث ابن نمير قال حدثنا سفيان عن توبة عن الشعبي قال كان شريح إذا أتى الجمعة فإن لم يكن خرج الإمام صلى ركعتين وإن كان خرج جلس واحتبى واستقبل الإمام فلم يلتفت يمينا ولا شمالا. من كان يخطب قائما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما قد قال الله تعالى تركوك قائما ولذلك أوجب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد القيام في خطبة الجمعة خلافا للإمام أبي حنيفة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. هذا الخبر حسن الإسناد في رواية سماك وهو صدوق. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يخطب خطبتين. هذا خبر مرسل. أبو جعفر محمد بن علي ليس من الصحابة. حدثنا جرير عن ليث عن طاووس قال لم يكن أبو بكر ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة وأول من قعد معاوية. هذا الخبر منقطع وضعيف، أما انقطاعه فلأنه من رواية طاووس، وأما ضعفه فلأنه من رواية ليث. حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما وأبو بكر قائما وعمر قائما وعثمان قائما وإن أول من جلس على المنبر معاوية ابن أبي سفيان. هذا أيضا مرسل وضعيف، ليث ضعيف وطاووس لم يدرك عهد النبوة. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن إسحاق قال رأيت علي خطب رسول الله خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما وأبو بكر قائما وعمر قائما وعثمان قائما وإن أول من جلس على المنبر معاوية ابن أبي سفيان. ما عندي عمر، أنا طلب عثمان عندك وأبو بكر وعثمان. عمر قائما وردت في المطبوعة الأولى ووردت في نسخة الدال. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن إسحاق قال رأيت عليا يخطب على منبر فلم يجلس حتى فرغ. هذا الخبر صحيح الإسناد. عن أبي إسحاق. أبي إسحاق في أربع نسخ سقطت. أبو صواب إثباته حسن بن صالح وإسحاق السبيعي. حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدة فقال انظروا إلى هذا الحدث يخطب قاعدة. قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا صحيح الإسناد. حدث ابن فضيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال سأله رجل أكان النبي صلى الله عليه سأله رجل أكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما أو قاعدا قال ألس تقرأ وتركوك قائما. حدث ابن إدريس عن حسين عن سالم عن جابر قال أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فانصرف الناس ينظرون وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. خبر هذا إسناد صحيح والخبر في الصحيحين. حدثنا جرير عن ليث عن طاووس قال الجلوس على منبر يوم الجمعة بدعة. حدثنا أحمد بن عبد الله عن زائدة عن عبد الملك عن عبد الملك بن عمير قال كان المغيرة يخطب في الجمعة قائما ولم يكن له إلا مؤذن واحد. هذا صحيح الإسناد إلى المغيرة بن شعبة. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح عن سماك قال رأيت النعمان يخطب قائما. نعمان بن بشير وسماك صدوق بقية رجال الثقات. حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح قال رأيت أبا هريرة وكان مروان استخلفه على المدينة فكان يخطب خطبتين ويجلس جلستين. هذا حسن الإسناد. صالح اختلط، ولكن رواية ابن أبي ذئب عنه قبل اختلاطه. حدثنا المحارب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب. حجاج بن أربعة مدلس، قد رواه في صيغة العنعنة، الخبر منقطع حكما. حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال سئل عبد الله عن الخطبة يوم الجمعة فقرأ وتركوك قائما. هذا منقطع، إبراهيم لا يروي عن عبد الله. حدثنا وكيع عن أبي سنان عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة عن الخطبة يوم الجمعة فقرأ وتركوك قائما. وعبيدة بن عبد الله ليس من الصحابة. حدثنا وكيع عن يزيد علي بن سيرين سئل عن خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة فقرأ وتركوك قائما. حدثنا جرير عن مغير عن الشعبي قال إنما خطب معاوية قاعدة حيث كثر شحم بطنه ولحمه. قاعدة حيث كثر شحم بطنه. هذا صحيح الإسناد إلى معاوية. حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما. هذا إسناد ضعيف. العمري عبد الله بن عمر ضعيف، والخبر مروي في الصحيحين. الإمام إذا جلس على المنبر يسلم. عند الإمام مالك وأبي حنيفة أن الإمام لا يسلم بعد الاستقبال، استقبال الناس، لأنهم يكتفون بتسليمه عند دخوله المسجد. وعند الشافعي وأحمد يستحب له أن يسلم ثانيا إذا استقبل الناس. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجالد عن الشافعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صعد منبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال السلام عليكم ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه. مجالد ضعيف، مجالد بن سعيد، والشعبي ليس من الصحابة، من ثم فالخبر مرسل ضعيف. حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال كان عثمان قد كبر فإذا صعد منبر سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عثمان. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه. الخطبة تطول أو تقصر؟ الفقهاء يستحبون قصر خطبة الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصدا وصلاته قصدا. سماك بن حرب صدوق، الخبر حسن الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل. هذا صحيح الإسناد إلى عبد الله. حدثنا مكيو عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله أحسنوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطب. صحيح الإسناد إلى مسعود. حدث ابن نمير خطب وأقصروا هذه الخطبة. خطبة حدث ابن نمير عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت قال حدثنا أبو راشد قال خطبنا عمار فتجوز في الخطبة فقال رجل قد قلت قولا شفاء لو أنك أطلت. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نطيل الخطبة. أبو راشد مجهول الخبر مجهول الإسناد. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصده وقصده موصلة للمقصود منها بأقل طريق. هل معنى تكون خطبة أقصر من الصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بقاف يصلي مرة بالجمعة منافقون مرة بسبح والغاشية هي أقصر. الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟ عند الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه يجب اشتمال الخطبة على آية فأكثر، عند أبي حنيفة لا يجب ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هاشم ابنة جارية أو حارثة قالت عن يحيى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يحيى بن عبد الله عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سعد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هاشم ابن هشام ابنة تجارية أو حارثة قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها على الناس في كل يوم جمعة إذا خطبهم. هذا الخبر حسن الإسناد. محمد بن إسحاق صدوق وصاحب السيرة وهو مدلس وقد عنعن هنا، لكن صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد، والخبر قد رواه مسلم. حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كان عمر يعجبه أن يقرأ بسورة آل عمران في الجمعة إذا خطب. هذا الخبر حسن الإسناد. كليب ابن شهاب والد عاصم صدوق. لا جزء منها طاهر له أنه يقرأ كله. حدثنا وكيع عن سفيان عن هارون ابن عنترة عن أبيه أن عليا قرأ وهو على المنبر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدث ابن علي عن عطاء بن سابع عن أبي عبد الرحمن قال نزلنا المدائن فكنا منها على رأس فرسخ فجاءت الجمعة وحضر أبي وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال إن الله تبارك وتعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا ضعيف الإسناد. عطاء بن السائب ضعيف. عطاء بن السائب روايته في آخر عمره ضعيفة. حدثنا هشيم عن يونس عن بكر بن عبد الله عن صفوان بن محرز قال بين الأشعري يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة في سورة الحج. هذا منقطع حكما هشيم بن بشير مدلس ولم يصرح بالسماع. حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو على المنبر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وفي يده عصا. في الرجل يخطب يشير بيده. حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك ابن حرب قال قلت له كيف كان يخطب النعمان؟ قال كان يلمع بيديه. قال وكان الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه. سماك صدوق الخبر حسن. حدث ابن إدريس عن حصين عن عمارة ابن رويبة رأى بشر بن مروان يرفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. هذا خبر صحيح الإسناد، والخبر عند مسلم في صحيح. حدث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مجاهد قال إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. حدث ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر، فلما كان زياد وكثر ذلك قال من وضع يده على أنفه فهو إذنه. الخطبة يتكلم فيها. هذا بالنسبة للكلام لمن حضر خطبة الجمعة. الجمهور يقولون بحرمة الكلام على هذه في هذه الحال، ومنهم حنيفة ومالك. أنا أحمد روايتان، إحداهما بالتحريم والأخرى بالكراهة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له صليت؟ قال لا. قال صلي ركعتين تجوز فيهما. وجه الشاهد مخاطبة الإمام للمصلين وقت الخطبة، والخبر حسن الإسناد. أبو سفيان صدوق. حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال للناس اجلسوا، فسمعه عبد الله بن مسعود وهو على الباب فجلس فقاله يا عبد الله ادخل. نعم هذا الخبر مرسل. حدثنا عيسى بن يونس وابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال جاء أبي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقام بين يديه في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. قيس تابعي قد روى هذه وروى هذا الخبر فقال جاء أبي، هو لم يشهد هذا فيكون الخبر مرسلا. حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال إن كانوا ليسلمون على الإمام وهو على المنبر فيرد. في الرجل يسمع الرجل يتكلم يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هلال بن قيس عن زيد بن صوحان قال إذا سمعت الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة يتكلم فإن كان قريبا منك فاغمزه، وإن كان بعيدا فأشر إليه ولا ترميه بالحصاء. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة قال رأيت ابن أبي ليلى وأشار إلى محمد بن سعد وتكلم أن يسكت. حدث ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجل يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصاء فلما نظر إليه وضع يده على فيه. هذا الخبر صحيح الإسناد لجمهور أهل العلم أن من سمع متكلما في وقت الخطبة لم ينهه بالكلام. وعند الإمام أحمد يجوز أن يشير إليه بالسكوت إشارة. حدثنا وكيع عن بكير ابن عامر عن إبراهيم عن علقمة في الرجل يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فقال يضع يده على فيه ولا يرميه بالحصى. حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال يضع يده على فيه. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يشير إلى الرجل الذي يتكلم أن يسكت. حدثنا هشيم قال أخبرنا بعض أشياخنا عن الحسن أنه رأى إنسان يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فرماه بالحصى. حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن طوس قال لا تشر إلى أحد يوم الجمعة ولا تنهه عن شيء ولا تدعو إلا أن يدعو الإمام. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن مدزاه ابن زاهر عن أبيه أنه رأى رجل يتكلم يوم الجمعة فأشار إليه أن يسكت. حدثنا شباب بن سوار عن خالد بن أبي عثمان عن سعيد بن عبد الله بن يسار قال كنت مع سعيد بن جبير يوم الجمعة وإمام يخطب فمسست الحصى فضرب يدي. من كان يستقبل الإمام يوم الجمعة؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان ابن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. هذا الخبر مرسل. هناك خلاف فقهي في ماذا يستقبل حاضر الجمعة. فبعضهم يقول يستقبل القبلة، بعضهم يقول يستقبل الإمام ليسمع منه ويعي ما يقول. لعل القول القائل باستقبال الإمام أظهر. حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب ولا يقول هكذا ولا هكذا. حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن من رأى صعصعة يستقبل الإمام يوم الجمعة. حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي قال من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. حدثنا معتمر عن حميد قال رأيت النضر بن أنس يستقبل الإمام. قول الشعبي من السنة هذا له حكم المرسل. حدثنا الجرير عن منصور قال رأيت إبراهيم يوم الجمعة دخل مما يلي أبواب كندة فجلس وجعل وجهه قبل المنبر. حدثنا وكيع عن واصل بن سائب الرقاشي قال رأيت عطاء وطاووسا ومجاهدا يستقبلون الإمام يوم الجمعة. حدثنا عبد الصمد عن المستمر بن الريان قال رأيت أنسا عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا المحارب عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم أنهما كان يستقبلان الإمام يوم الجمعة. حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حكيم ابن الديلم عن زاذان أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة. حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري بإسناد لا أحفظه قال كانوا يجيئون يوم الجمعة فيجلسون حول المنبر ثم يقبلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجوههم. هذا الخبر مجهول الإسناد. قول بإسناد لا أحفظه. حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال الواعظ قبلة يعني الإمام في الاحتباء يوم الجمعة. جمهور منهم العلماء الأربعة يرون جواز الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب. أبو خالد وابن عجلان صدوقان فالخبر حسن. حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان محتبيا يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر قال رأيت سالما والقاسم يحتبيان يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا وكيع عن فطر قال رأيت عطاء محتبيا يوم الجمعة. حدثنا محمد ابن أبي عدي عن أشعث قال رأيت الحسن يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة. حدثنا الضحاك بن مخلد عن سالم الخياط قال رأيت الحسن ومحمدا وعكرمة ابن خالد المخزومي وعمر بن دينار وأبا الزبير وعطاء يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة. العمري ضعيف من ثم في الخبر إسناده ضعيف. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا الأثر صحيح إسناد ابن عمر. من كرهه. حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.